خلاصنا واحسن ختامنا. ايها الاخوه الافاضل، اخبروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وغاسيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.